بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب المنتقى في كتاب الصيام: باب الصبي يصوم إذا أطاق، وحكم من وجب عليه الصوم في أثناء الشهر أو اليوم. عن الربيع بنت معوذ قالت: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار التي حول المدينة: من كان أصبح صائما فليتم صومه، ومن كان أصبح مفطرا فليتم بقية يومه. فكان بعد ذلك نصوم ونصوم صبياننا الصغار منهم، ونذهب إلى المسجد فنجعل لهم اللعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم من الطعام أعطيناها إياه حتى يكون عند الإفطار أخرجاه. وعن سفيان بن عبد الله بن ربيعة قال: حدثنا وفدنا الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلام ثقيف قال: وقدموا عليه في رمضان وضرب عليهم قبة في المسجد، فلما أسلموا صاموا ما بقي عليهم من الشهر. رواه ابن ماجه. وعن عبد الرحمن بن مسلمة عن عمه أن أسلم أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: صمتم يومكم هذا؟ قالوا: لا. قال: فأتموا بقية يومكم واقضوا. رواه أبو داود. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب الصبي يصوم إذا أطاق، والصبي من دون البلوغ. ثم ذكر حديث الربيع بنت معوذ أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل غداة عاشوراء، وعاشوراء هو اليوم العاشر من شهر الله المحرم، وهو اسم إسلامي لم يكن معروفا في الجاهلية. وكان صيام يوم عاشوراء على مراحل أربع. المرحلة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه في الجاهلية، وكانت قريش تصومه كما في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين. والمرتبة الثانية أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة ووجد اليهود يصومون هذا اليوم قال لهم: ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ قالوا: إنه يوم نجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه، فنحن نصومه شكرا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: نحن أحق وأولى بموسى منكم. فصامه وأمر الناس بصيامه، بل كما في حديث الربيع أمر أن يبعث إلى القرى التي حول المدينة أن من أصبح صائما فليتم صومه، ومن أكل فليمسك بقية يومه. وذهب بعض العلماء إلى أنه في هذه المرحلة كان واجبا، وكانوا يصومون صبيانهم. والمرحلة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرض صيام شهر رمضان ترك الأمر والتأكيد على صيام عاشوراء، وقال: إنا صائمون غدا، فمن شاء أن يصوم فليصوم، ومن شاء أن يفطر فليفطر. والمرحلة الرابعة أنه عزم عليه الصلاة والسلام في آخر حياته على مخالفة اليهود، فقال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، ولكنه توفي عليه الصلاة والسلام قبل ذلك. وهذا الحديث الذي ساقه المؤلف يدل على مسائل وفوائد، منها مشروعية أمر الصبي بالصوم إذا أطاق. والصبي إما أن يكون مميزاً وإما أن يكون غير مميز، فإن كان غير مميز فإن صيامه لا يصح، لأن من شرط صحة الصوم النية، والنية لا تعقل من غير المميز. وأما إذا كان الصبي مميزاً فإن على وليه أن يأمره بالصوم إذا أطاق، اقتداءً بالسلف الصالح رحمهم الله، حيث إنهم كانوا يصومون صبيانهم، بل ويعطونهم اللعب من العهن يتلهون بها عن الطعام والشراب. وإنه مع الأسف أن بعض الأولياء يمنع صبيانه الصغار من الصوم مع أنهم يطيقون ذلك، ويرى أن ذلك رحمة بهم، والحقيقة أن رحمتهم أن يربيهم على الشريعة الإسلامية والمبادئ والقيم الشرعية حتى يألفوا هذا الأمر، فإذا بلغوا كان الأمر سهلاً ويسيراً عليهم. وفي هذا الحديث أيضاً دليل على أنه إذا تجدد سبب الوجوب فإنه يلزم الإمساك ولا يلزم القضاء، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يأمر الذين أكلوا وشربوا في أول النهار أن يقضوا هذا اليوم. فمثلاً بلغ صبي في أثناء النهار، أو أسلم كافر في أثناء النهار، أو لم يعلم برمضان إلا في أثناء النهار، فإنه يلزم أن يمسكوا بقية يومهم ولا يلزمهم أن يقضوا هذا اليوم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يأمر من أكل أو شرب أن يقضي هذا اليوم، وإنما أمرهم بالإمساك فقط، ولأن النية تتبع العلم. وأما إذا زال المانع كحائض طهرت من حيضها، ومريض برئ من مرضه، ومسافر قدم من سفره، فإنه لا يلزمه أن يمسك بقية يومه، وذلك لأنه قد استباح أول النهار بأكله وشربه المباح، وحرمة الزمن قد زالت بأكله وشربه المباح في أول النهار. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أكل أول النهار فليأكل آخره، أي من أبيح له الأكل والشرب في أول النهار لعذر فإنه يأكل ويشرب في آخره. ولأنه أيضا لا يستفيد بهذا الإمساك شيئا، لأنه لا يحسب له هذا اليوم، فله أن يأكل ويشرب بقية يومه ويقضي، ولكن لا يجوز له أن يظهر الأكل والشرب أمام الناس مراعاة لحرمة الزمن واحتراما لمشاعر الناس. ولهذا قال أهل العلم رحمهم الله: إن كل من كان سبب فطره غير ظاهر للناس، كالمريض الذي لا أمارة له، والمسافر الذي لا علامة عليه، فإنه إذا أفطر يفطر سرا ولا يجوز له أن يجاهر بذلك. وفيه أيضا دليل على جواز إدخال الكافر إلى المسجد إذا كان يرجى إسلامه، كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم في ثمامة حينما حبسه في المسجد، أو حينما ربطه في المسجد أياما، ثم إنه رضي الله عنه أسلم. فيجوز دخول الكافر والمشرك إلى المسجد بإذن المسلم إذا كان يؤمن منه. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.